إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحياة الخطيرة اللي معانا خطيرة من نوع مختلف، يعني هي من منظومة الخواطر ان ابن الجوزي بيحب يطرحها في الكتاب، لكن هي من نوع مختلف لان هي خاطرة اقرب لخبرة العمر، ثقافة كبار السن، رجاحة وعقلانية اللي دعكته الدنيا، فبيحب يعلم الناس ازاي يتعاملوا مع الناس. المسألة يمكن فيها تأصيل شرعي، بس هو ما بيدورش في فلك التأصيل الشرعي خالص، هو بيدور في فلك الخبرة الحنجة يعني. فهي الحقيقة مفيدة وخصوصا لصغار السن، يعني علشان يتعلموا من الخبرات دي. عاملة زي لما تقعد مع جدك أو جدتك ويحكي لك ويقول لك الدروس المستفادة من الحكاية علشان تتعلم الفوائد وتبقى ناضج. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون الشغل العاقل النظر في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون، ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصحة بدنه، وربما لا يجري له مصحوبه، فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغيير الأحوال. كذلك النظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها، وإيثار الكسل والدعة لما يجني بعدها من بقاء الجهل، وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال، وخصوصا إذا أريد من ذكي فإنه يفطن بأقل تلويح، فمن أراد غلبة الذكي دقق في النظر وتلطف في الاحتيال. بداية الخطرة بتتكلم عن تقعيد عام في قضية أن الإنسان الكيس العاقل الفطن ينبغي أن يتعود ويألف النظر إلى العواقب، ما تبقاش كل حياته بيبص تحت رجله وبس، بيعيش اللحظة وبس، بيفكر في اللقطة وبس. طيب وقدام؟ يا سيبيها لله بقى، وما تقعديش تقدقي وما تفكريش في بكرة وشاب. هذه ليست دوما علامة توكل، إنما هي في كثير من الأحيان تواكل وتكاسل عن أخذ الأهبة والاستعداد لما هو قادم، وهذا مخالف للشرع للأمانة. يعني إحنا قلنا في يعني كأدلة شرعية، والحقيقة ابن الجوزي معلقش قوي على الأدلة الشرعية، لكن على سبيل المثال في قضية الاستعداد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأبياته قوت عام، وما أحد قال إنه هذا ما ينبغي أن يكون، وإنه ده قل التوكل، وإنه ده يعني حبس لخيرات الله عن عباد الله، والكلام اللي ممكن يقوله أي إنسان جاهل. يعني إذا أخذ الإنسان الأهبة فاستعد لما يحدث في قابل أيامه، كان هذا من علامة رجحة عقله. ليس المراد منها أن أنت لا تعيش اللحظة، إنما المراد منها ألا تسرف في أن تعيش لحظتك دون النظر مطلقا لمستقبلك. إنما اجمع، ما تبقاش برضو عمال تكحوش تكحوش تكحوش تكحوش وكل هدفك قدام، ممكن قدام يجي وانت مش فيه، ولا تبقى عمال تسرف تسرف تضيع تضيع تتكاسل تتخاذل دلوقتي يجي قدام تبقى انت لا شيء، نكرة، لا طاقة ولا قوة ولا عافية ولا مال ولا علم ولا أي حاجة خالص. فهي العاقل الذي يجمع بين الأمرين، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قضية انقصر الأمل كأنك تموت بكرة موجودة، مع الاحتراز والاحتياط لطول العمر بالتكسب والمحافظة على النعم وتحصيل السبل والوسائل المعينة على الاستفادة من دنياك المقبلة. يعني مش بس قضية التكسب، لا، هو بيتكلم على أوسع من هذا. ولذلك الحقيقة زي ما هو هيقول أنه فرع عن هذه الثقافة، ثقافة النظر للعواقب، تجد المؤمن العاقل بينظر للعواقب الأخروية كمان. يعني هو مش بس بيبص للدنيا، لا، بيبص للعواقب الأخروية كمان. ما المانع أنه يضبط الأعمال والأفعال وما يجترحه بجوارحه وبقلبه وبعقله على مقتضى أنه قدامها تتسأل وهتتحاسب، قدامها تقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عن أعمالك اللي هنا. فاللي بتتربى في ملكة النظر للعواقب بيبقى أقرب للنزول على أمر الشرعي الشرع والحرص على تحصيل الأجر وعدم التلبس بالمعاصي والسيئات وما شابه، لأنه المنظومة صارت مستقرة في ذهنه وفي وجدانه أنه بص لقدام، احسبها صح، فكر صح. الحتة دي للأسف يعني أنا عايز أقول بصراحة يعني أنه بتعمل تصادم كبير جدا مع من ينتسبون مجرد انتساب للتدين، لأنه في إشكالية والواحد يعني قابلها في حياته بكثرة، أنه في مجموعة يريدون أن يصبغوا التدين بهواهم الشخصي. هو هواهم الشخصي عبارة عن هرجلة، بهوءة، عدم تنظيم، عدم ضبط للأمور، وبعدين يغلف كل هذه الخطايا بثوب التوكل. سيبيها لله، سيبيها لله، سيبيها لله. ماشي، ما احنا سايبينها لله بس عايزين نأخذ بالأسباب. يعني يا ستي سيبيها لله وخلاص. طيب والأخذ بالأسباب اللي هو أصل التشريع، يعني هو ربنا شرع كل العبادات أخذا بالأسباب لدخول الجنة، وإلا قانون سيبيها لله يبقى مش محتاج أعبد أي عبادة وخلاص، أسيبها لله ودخلني الجنة وخلاص. عين التواكل، عين الإرجاء. إنما الإسلام جاء بالأخذ بالأسباب وأمرك تصلي علشان ما تتعذبش وتصلي عشان تخش الجنة، هو كده. فالأخذ بالأسباب علامة على فقه الإنسان لدينه، فضلا عن فقهه لما يربيه عليه دينه في دنيا. أنا ليه بحذر منها؟ علشان اللي قلته في ثنايا الكلام، وهي أنه للأسف الشديد كثير من الخايبين والكسالة والبطالين يصبغون حالهم، اختيارهم النفسي، شخصيتهم، بنائهم الشخصي بصبغة التدين. لا حضرتك، هي ده مش توكل، ده تواكل. انك انت ما تدرسيش الامر، ما تحطليش خطة، ما تحطلوش تصور، ما يبقاش عندك دراسة جدوى، ما يبقاش عندك فهم لطبيعة الاشياء، الاسباب وما ينبني عليها والنتائج المترتبة على المقدمات وبين طرفين ووسط يأتي حال اهل السنة. يعني بين هذا الطرف المتكاسل المتخاذل اللي هم بيسموا نفسهم متوكلين وهم في الحقيقة متوكلين وليسوا على منهج الشريعة، يوجد طرف مضاد وهو الماديين المستغرقين في الماديات وعايشينها كلها واحد زائد واحد لازم تساوي اتنين، ما عنديش تساوي تلاتة أو أربعة، مع أنه في الشرع أحيانا واحد زائد واحد يساوي أكتر من كده، طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني واحد مش يساوي واحد، لا، واحد يساوي اتنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، يعني اتنين مش يساوي اتنين، لا، اتنين يساوي أربعة. لكن الفكرة أنه الشرع بيجمع الوسطية، ما يبقاش انت مستغرق في المادية والاستغراق في السببية ولا مستغرق في الخيالية وتضييع الأخذ بالأسباب، إنما انت كمسلم بتجمع بين الأخذ بالأسباب وعقد القلب على التوكل. ولذلك الأسباب عبادة البدن والجوارح، والتوكل عبادة القلب. ما تشقلبش المواضيع، ما تقلبهاش، ما تتعبدش ببدنك بالتوكل ويبقى قلبك متعلق بالأسباب اللي في إيدي الناس. انت كده حمار، مش فاهم حاجة، جاهل. الضبط الشرعي هو اللي احنا بنقوله ده، انه قلبك يتعبد بالتوكل وجوارحك تتعبد بالأخذ بالأسباب وتجمع. تقولي لي صعب، اقولك صعب عليك انت بس، الصحابة كلهم اتعبدوا بهذه الطريقة، التابعين والسلف والعلماء والربانيين عبر الأزمنة والعصور كلهم تتعبدوا بهذه المنهجية وما كانتش صعبة. صعبة عليك ليه؟ في نفسك خلل، في شخصيتك خلل. يا إلا أنت النوع الأولاني اللي هو المستغرق في السببية المعتمد تماما على الآليات والماديات ولا يوجد ذر التوكل على الله عز وجل، أو النوع الثاني اللي هو معطل للأسباب وكثير الخمول والكسل والتراخي ويرمي كل شيء بزعم التوكل وهو عينه التواكل. وده خلل إشكالية عندك انتي في شخصيتك في نفسيتك، انما امكانيه الجمع بين الاخذ بالاسباب وعقد التوكل ممكن جدا، بل هو ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، وربى عليه الصحابه التابعين، وربى التابعين تابع التابعين، وهكذا دواليك، حتى صار هذا حال الصالحين في زماننا. هتشوف الصالحين في زماننا من اكثر الناس اخذا بالاسباب، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي حيز التوكل على الله عز وجل، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. كيف تاخذ بالاسباب وتعلق النتائج على الله عز وجل اعتمادا بقلبك وتوكلا بقلبك على الله عز وجل، بس تجمع، انما بتاع بقى اللي هو فوضى التواكل او جمود الاخذ يعني مش عايز اقول الاخذ بالاسباب لانه جمود السببيه، الجمود مع الاسباب يعني. فالاشكاليه دي الاسلام ضبطها في المنهجيه الوسطيه اللي انت تجمع بين الامرين. فالاسلام بيقول لك خذ بالاسباب وادرس الواقع وخلي النتائج على الله عز وجل وقلبك متعلق بالله عز وجل، انما في جزء ان بص ادرس اتعلم فكر شوف مين بيودي على فيه، شوف ايه عاقبته ايه. ما تقوليش اصل انا متوكل على الله عز وجل. يعني ايه متوكل على الله؟ متوكل، وهذا يكثر بشده في الطرق الصوفيه اللي هو ادعاء التوكل وهو عين التواكل. فالواحد منهم يخرج من ماله ومن وظائفه ومن كسبه ثم يجلس ينتظر بزعمه رزق الله عز وجل. طيب ما ربنا امرك تاخذ بالاسباب، يعني تنتظر رزق الله عز وجل ازاي وانت ما بذلت الاسباب؟ هذا ما يجوز، هذا ضعف في عقلك وقله في فهمك وضحاله في ادراكك للدين. علشان كده ابن الجوزي بيؤكد على الحته دي، الحته بتاعه انه العاقل المؤمن الكيس الفطن مش أي حد، هو اللي هيتربى في مدرسة النظر في العواقب، ومن ثم يبص على العاقبة يشوف عاقبة حلوة يقدم، طب عاقبة سيئة يحترز. عقله يقول له كده، ما تقوليش خش وخلاص على البركة. على البركة يعني ايه على البركة؟ يعني تهدر أخذ الأسباب وتقولي على البركة؟ طب ما هو واحد هيطلع يقول لك خش النار وسيبيها على البركة يمكن ربنا يطلعك. انت بتستهبل بقى؟ هذا تقاوي على الله عز وجل، هذا تعطيل لمرادات الله بخلق الأسباب وجعلها أسبابا لنتائج. ده انت بتستعبط. موجودون كثر سواء القسم الأول أو القسم الثاني، بل يكاد يكون يندر أن تجد القسم الأوسط الذي يفهم الوسطية الإسلامية في هذه القضية إليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أي والله. فابن الجوزي بيؤكد على الحتة دي وبيقول لا، يعني انت معنى ان انت دين وعاقل وقريب مش معناها ان انت تبقى معطل للأسباب، غير دارس ان النتائج، مقبل بهوجائية وخفة على الأشياء التي تضرك والأشياء اللي فيها عواقب سيئة بسوء فهم منك لقضية التوكل أو الاعتماد على الله أو ما شابه. لا، لازم تدرس صح. يبقى بيقول ينبغي أن يكون شغل العاقل، هذه تقريبا أهم حاجة، لو أنت عاقل مخك بيبقى شغال فيها، هو ده هيودي على إيه؟ هو ده أثره إيه؟ هو ده نتيجته إيه؟ هو ده هيعمل إيه؟ الكلمة دي هتبقى أثرها إيه؟ الحركة دي أثرها إيه؟ اللبسة دي أثرها إيه؟ الزيارة دي أثرها إيه؟ لازم تبقى بتفكر يعني النظر في العواقب، وبالتالي من ذكائك انك تحترز مما يمكن ان يكون من عواقب السوء. يعني الحاجة اللي عاقبتها حلوة خلاص تقبل عليها متوكل على الله، والحاجة اللي عاقبتها سيئة تمتنع عنها برضو متوكل على الله. يعني مسألة انك تقبل او تمتنع هذا لا يهدم ولا يصطدم مع التوكل، بل هو من عين التوكل زي ما احنا قلنا. ثم يقول ابن الجوزي، نكمل في الخطرة، ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة الموافقة لحاله، وهو عايش يومه بيومه، يقول لك لا هو ده الدين ان انا عايش يومي بيوم. انت جاه، لان انا قلت لك النبي كان يدخر قوت عام صلى الله عليه وسلم، يقول لك احنا خلينا كده يوم بيومه، ده بيبقى ضيق الافق، بينظر على قد حالته. دلوقتي معاه 100 جنيه يرشهم، معاه 100 جنيه يرشهم، ايه 100 جنيه معلش يجيبوا حاجه، طيب 1000 جنيه يرشهم، 10,000 جنيه يرشهم النهارده بقى، ومعاه صحه النهارده يهدرها، طيب بعد 10 سنين ما عادش في حاجة، لا صحة ولا فلوس ولا حصل حاجة، يقوم يجي بقى ايه التندم. طيب انت لو كنت ساعتها النهاردة بصيت على بعد 10 سنين، كنت حطيت الخطة في دماغك وبدأت تجتهد في السعي لها آخذا من الأسباب. وأنا عايزة أقول بين قوسين وقدر الله كائن، يعني أحيانا أنت بتبذل الأسباب وأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد وترضى عن إرادة الله عز وجل، لكن أنت مش مسؤول عن النتيجة، أنت مسؤول عن بذل السبب الموصل للنتائج. في العادة جرت العادة أن النتائج مبنية على الأسباب، لكن قد يقدر الله عز وجل شيئا مخالفا فتبذل السبب ولا تحصل النتائج امتحانا، أو لا تبذل السبب وتحصل نتائج وفيرة امتحانا برضو. دي قضية بقى إيه؟ قضية قدرية اختبارية للإنسان، لكن موقف الإنسان تجاه الأمر الذي له فيه فعل إنه يبذل الأسباب، يأخذ بالأسباب. ولذلك يقول: ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه وصحة بدنه، وربما لا يجري له مصحوبه، فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك. أنت دلوقتي معاشك كويس وصحتك كويسة، ممكن ما تكملش معك، ممكن ما تظلش في صحبتك إلى الرمق الأخير من حياتك، ممكن تتغير أحوالك، فينبغي أن يكون في جزء من تفكيرك للمآل النهاية، يعني مستعد لتغيير الأحوال. ماذا لو الصحة ضعفت؟ ماذا لو المال قل؟ ماذا لو تغير الأحباب والأصفياء؟ ماذا لو ماذا لو؟ اللي بيتربى على هذه المدرسة اللي هو مدرسة الاحتياط للآثار المستقبلية، هو اللي بيتربى على أو هو اللي بينشأ في قضية الاحتياط لعذاب الله عز وجل يوم القيامة، والبذل لطلب مرضات الله عز وجل يوم القيامة. ما بيبقاش عنده منهجية التوكل بتاعت وما يدريكي يمكن تبقى رقاصة وتخش الجنة قبلك، وما يدريكي يمكن تبقى منقبة وشيخة الإسلام وأول واحدة تشعر بها جهنم. لا إله إلا الله، حضرتك بتفترضي بتبني المنظومة على الاستثناءات القدرية الابتلائية. المنظومة ما بتتبناش كده، دي استثناءات. المنظومة بتبنى على التقعيد، والتقعيد إنه فمن يعمل اللي هي مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده التقعيد، فده الأصل، ده اللي أنا المفروض أبني عليه. فأعمل الخير أتمنى الخير، أترك الشر هروبا من الشر، دي المنظومة. ما تبنيش بقى على الاستثناءات أو الاختبارات أو الابتلاءات اللي هي ليست تقعيدات إنما هي استثناءات. القواعد لا تبنى على الاستثناء، القواعد تبنى على التأصيلات. ولذلك زي ما قلت كده، ابن الجوزي بعد ما قالها في قضية المعاش والصحة والبدن والتكسب، سحبها لجميع القضايا، يعني لأنه هي زي ما قلت هتبقى منظومة فكرية منهجية انبنت عليها عقلية الإنسان، هو طبيعته كده، عقليته كده، رباه الدين الصحيح والفهم الصحيح للنصوص وللحالة الإيمانية اللي موجودة في القرآن والسنة على هذا، فتلاقيها المنظومة مستمرة معاه. فكذلك ينظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها، هو الإنسان اللي عايز حاجة فيها لذة، اللذة دي جاية من حاجة محرمة. العاقل اللي بيبص للعواقب بيفكر، طب دي حرام، طب ولو خبيتها ممكن اتفضح، ممكن اتقفش، ولو خبيتها هنا ما انا هتفضح في القبر وهتعذب في الآخرة. تلاقيه عمال يبص على المدى البعيد، ده اللي بيلجمه عن انه يجترئ على المعصية او على اللذة العاجلة. وهي اي معصية فيها لذة عاجلة، الواحد مثلا عشان ياكل أكلة محرمة، يستمتع بفسحة محرمة، يروح حفلة فيها مناكير، يقعد يحب في بنت وبنت تحب فيه، يسبلوا لبعضهم، مسيس بقى ونمسك إيدين بعض ونحب في بعضينا. والحقيقة معظم شهوات النساء متنوعة، يمكن أكثر شهوة عند الرجال هي الستات، فتجد الشرع بيغلق هذه الأبواب للاستمتاع المحرم علشان العواقب بتقول لك كده. يعني لما الزاني المحصن يعرف انه هو حده الرجم حتى الموت، هيفكر مليون مرة قبل ما يقدم على الزنا وهو محصن، قبل ما يقدم على انه يشغل قلبه اصلا باي امرأة كانت، ده توديني ورا الشمس انا مال انا. النظر السارق لما يبقى عارف انه ايده اللي هيمدها يسرق هتتقطع، هيتردد مليون مره قبل ما يمد ايده لانه هتتقطع. وتبقى لذة الشهوة بتدفعه تقول له وإيه يعني، محدش ياخد باله، مفيش كاميرات، مفيش حد شايف، هتعدي يا عم ربنا هيستر. كمان بين قوسين المشيخة في الذنوب، يعني الـ الـ الـ الـ الإيمان في المعاصي حاجة أهم يعني، وهذا من أبشع احتيال إبليس، ها إنه يقلبك شيخ متوكل وإنت بتعصي، حاجة عجب والله العظيم، بس موجود يعني، ها، وبيغش في الامتحان متوكل على الله وربنا يستر ان شاء الله مش هيشوفوني وانا بغش. لا حول ولا قوة الا بالله. بعيد حمار انت ولا يعني، هو حمار دي ادب كلمة، لانه انا لو وصفت اقول انت مستهزئ بالله، يعني ده التوصيف الاصلي، لكن يعني تأدبا شفقة اعذارا هنقول حمار، مش فاهم. لكن ازاي كيف تصور انك تجتري على معصية الله عز وجل ثم تطرب ستره في معصيتك، يعني حاجة اللي تدب. فعدم النظر للعواقب هو اللي بيجرئ الإنسان، النظر للعواقب بيخليه كاشش، نفسك تعمل معصية عقلك بيوديك عليها، بس النظر للتبعات الدنيوية فضلا عن الأخروية. طيب وماذا لو عرف، وماذا لو تسامع الناس ولم تكلم الناس، وما بعد هذا؟ طب وفي قبري، طب وعلى الصراط، طب وفي الميزان؟ لا لا لا لا، بلاها اللذة دي بقى. ليه؟ هي لذة فانية وتزول ومحدودة، وكل ما تعلي فهمك واستبصارك كل ما يخف تعلقك باللذة المحرمة وينصرف قلبك إلى البديل الحلال إن وجد، بين قوسين إن وجد، تشاغلا بثواب الله عز وجل وما عند الله عز وجل اللي هو نظرا للعواقب. هو ده اللي بيقوله، بيقول هتتكون فيك الملكة دي هتسحب معاك في حياتك كلها، النظر في اللذة التي تفنى وتبقى تبعاتها وعارها، هذا يجعل الإنسان يمتنع عنها بالآلة اللي احنا قلناها دي، انه تكون في عقله آلة بتنظر للعواقب، بتدرس الجدوى، بتبص للتبعات والآثار. مثال آخر، إيثار الكسل والدعة لما يجني بعدهما من بقاء الجهل. مثال آخر، وهو الإنسان اللي لا عايز يذاكر ولا عايز يتعلم، وكل يوم نايم، وتقولي له تعالي نعمل درس علم الصبح، تقولي كان نايم، طب تعالي نعمله الظهر أنا بطبخ، طب تعالي نعمله العشاء أنا بتفسح في النادي، طب نعمله إمتى؟ إن شاء الله الأسبوع الجاي، إن شاء الله الشهر الجاي، إن شاء الله السنة الجاي. مش عايز أنت علم خالص، ما حلو كده، ما احنا تعلمنا كفاية، مش بنعرف نصلي ونصوم، بارك الله في مرزق. ومن لم يذق زل التعلم ساعة عاش، أو يعني صعوبة، مش عايز أقول زل قوي، بس هي زل التعلم ساعة عاش طول الدهر بين الحفر. أنت لو ما كنتش تيجي على نفسك وتقهرها وتتعب شوية عشان تتعلم، هتعيش طول عمرك في الزبال. أنت عارفة أنت كأم مثلا لما تيجي تخلي ابنك عايز مش راضي يذاكر، تقولي له إيه؟ عشان تقول له خلاص ماشي، طب أنت عايز تشتغل إيه لما تكبر؟ يقولك مش عايز اشتغل حاجة. حبيبي مفيش حد بيشتغل حاجة، لازم كل انسان لازم يشتغل حاجة عشان تصرف منها على نفسك وتأكل نفسك وتتكفل بنفسك. عايز تشتغل ايه؟ دكتور؟ عايز تشتغل مهندس؟ عايز تشتغل مدرس؟ ولا اشغلك زبال؟ لو زبال انزلك تتدرب على الزبالة من دلوقتي. عايز تشتغل كناس؟ انزلك بقى تكنس الشوارع عشان تجرب، يعني تاخد اكسبيرينس حتى تبقى زبال شاطئ، يكش كده شوية عشان تربي فيه النظر للعواقب. ها هي أكبر إشكالية يقولك عايز أشتغل بلطجي زي فلان، يعني يبقى النماذج السوء هو القدوات السوء، اللهم ربنا ورب لنا أبلانا. لكن هي القضية كده، أن كل اللي كسل وريح ورحرح في الأول بيجي في الآخر ما يلاقيش حاجة، وبعدين تيجي تقول لي نستوي، كيف تستوي أنت وانت نايم في العسل نوم، ما انتبهت إلا وانت 40 43 سنة وعايز بقى تبتدي تقيس نفسك على واحد منتبه منذ نعومة أصفاري وشغال ويسير في الطريق، وتقولي لي لا معلش البقاء للأصدق. طيب لا والأسبق ليه؟ لأنه انت ليه بتفترض ان كل أسبق كذاب؟ مش في أسبق أصدق؟ ولذلك الأسبق الأصدق هيكسب يقينا، هيكسب الغير الصادق قولا واحدا، وهيكسب اللي جاي متأخر. يعني وزيك تقولي لا في إنسان بيجي متأخر وبيسبق الجميع، ده معنى ذلك إنه كان بينافس واحد بطيء، لكن مش بينافس واحد ذو همة عالية وإقدام ومثابرة وكده يعني. لانه لا يستوي. وشوفي انت مثلا اي حد راح في الاعداديه ما لقاش له مكان في السنة، راح في الثانويه ما لقاش كليه تلمه، حتى لما راح في الكليه ما لقاش وظيفه يشتغلها، ولما راح في الحياه كلها جه بقى عند الـ40 وكده مش لاقي لا وظيفه ولا شغلانه، ولا عارف يتجوز ولا عارف يصرف على نفسه ولا عارف ايه، وتلاقيه عمال متخبط ويشرب شويه ويروح مخدرات شويه ويمشي مع بنات بايظه شويه. وعمال بنشوف نماذج كتيره كده في المجتمع اللي هو عاشها اي كلام في الاول، وكان يعني يمشي مع الصايعين، يمشي مع البلطجيه، ينام يوم يصحى يوم، يشم يوم، يلعب يوم، كملها كده لحد الاخر، هيافة وتفاهة وحقارة لحد الاخر. انما اي واحد تاني ممن يشار اليه بالبنان، هل تعتقد انه وصل بسهولة كده؟ لا. كم من الليالي سهر، وكم من الايام اجتهد، وكم من الاوقات بذل، وكم من الخبرات والالات يعني استخدمها لتحصيل النتائج اللي هو موجود فيها دلوقتي. ما تبصيش حتى والله اهل الدنيا، يعني انت فكرك اللي بيحصلوا دنيا يعني برضو بياخدوها كده بالفهلوة. لا، ربنا قال ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني برضو اللي بيحصل شهرة واموال كتيرة بيطلع عينه في صغره. انت انا قرات مره عن ايلون ماسك مثلا، ومش عارفه مذاكرته وقرايته وحبه للكتب وشغله بال16 ساعه وبال18 ساعه في اليوم بيتالم عشان يجيب الفلوس والملايين. الرقاصه نفسها، انت تسمعي تقولك واحنا بنرقص في الشتاء وقلعين واحنا متكتكين، يعني الست بتناضل يا اختي. وبعدين تمارين الرقص دي قطم وسط، انت لو قررت ترقصي ربع ساعه ضربات قلبك بتعلى في السحاب وتبقى يغمى عليكي. دي يعني مش حاجة يألم، يعني بيألم برضو، بس بيألم للدنيا الحقيرة، لشوية فلوس، لشوية شهرة، لشوية أموال، لشوية متابعين، لشوية مش عارفة ايه، دنيا حقيرة بس بيألم برضو. اي حد عايز يبقى متميز بيتألم، لازم بيتعب بيشقى، فما بالك بقى اللي عايز الآخرة؟ ده بالتأكيد هيتعب اكتر وهيتألم اكتر وهيجتهد اكتر ويبذل اكتر واكتر. انت بتشوفي بذل يعني علشان حاجة معايشة واحنا شايفينها كلنا دلوقتي، بذل الشهداء. بصي على الشهداء، شباب زي الفل، ذكاء، اثر، ثراء، عوائل، ازواج وزوجات وبعدين كيف خلع نفسه لله عز وجل؟ فكره سهله يعني؟ مش سهله ابدا. الله المستعان. النظر الى العواقب ملكه لازم المسلم العاقل الفطن يتربى عليها. بص لقدام، ما تبصش تحت رجلك، ما تبصيش قدامك. يعني انا مثلا كان في بنت من البنات امها جابتها لي، البنت كانت في ثالثه اعدادي وهتموت وتتجوز الواد اللي بيصلح الموتوسيكلات اللي جنب بيته. يا وما بتقولي البنت ممتازه وشاطره بتطلع من الاوائل. يا بنتي يا حبيبتي، ضحك عليها بكلمتين وعباها وكده فكان الولوج اليها هو طيب بعد 10 سنين هتبقي فين؟ ستظلي محلك سر مرات السباك اللي قاعد جنب الباب، اللي هو كانسان بيصطاد الحريم هيصطاد واحده تانيه ويصطاد واحده تالته وهيرميكي بعيل او بعيلين وترجعي لامك صفر يعني. ولو انت قوية شوية هترمي له العيال وتقعدي مع نفسك، لكن ترجعي كسروها طلقوها. استفدتي ايه؟ هل هذه زيجة تستحق التضحية؟ يعني حاجة فعلا تستحق انك تضحي ولا لا تستحق؟ لا تستحق. طب لزومه ايه؟ ما نستنى الجوازة العدلة. ها؟ فبيبقى احيانا النظر للعواقب بيعين الانسان على اعادة دراسة القضية اللي هو مقبل عليها، التمهل، التأكد، التروي. قضية انك تبقى دايما بتقدم الكسل، بتقدم الخمول، بتقدم الراحة، بتقدم الدعاء، هيجي يوم وتبقى عمرك ابدا في عدل الله لا يستوي. ولذلك لا يمكن يسوي بينك وبين انسان سهر الليالي وتعب واجتهد وبذل الجهد للعلم والتعلم، مش هيبقى، مش هتيجي، لا يستوي. يبقى النظر الى العواقب هو اللي هيخليك دلوقتي تتعب وتذاكر وتجتهد. يبقى اول مثال اللذه الفانيه، لذه تفنى، اما تبص على العواقب تزهد فيها. كسل وديعه يعني حاصله، لما تبص برضو على العواقب هتزهد فيها. ولذلك يقول وايثار الكسل والدعه لما يجني بعدهما من بقاء الجهل يجعله يزهد في هذا الكسل ويزهد في هذه الدعوة. وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصيل لها إلا بالتلطف في الاحتيال، خصوصا إذا أريد من زكي فإنه يفطن بأقل تلويح، فمن أراد غلبة الزكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال. الحتة دي سحبت الخاطرة للقطة تانية خاص، يعني هو كان الأول بيتكلم الموضوع بشموله وعمومه كده، لكن بعد كده قال وفي حتة مهمة جدا، وهو إنه الإنسان لما يجي يتعامل مع الناس لازم يفكر هما في دماغهم إيه، هما عايزين إيه بالظبط، هي مرادتهم إيه. تقولي يا أختي الناس كلها أميرة وطيبة، لا هذا ليس من الحكمة، كلهم أميرة وطيبين بس مرادهم إيه من الأمورية والطيبة دي، الأثر في التعامل معهم، في التواصل معهم، في التلاقي معهم، رايحين إحنا على فين، إنك يبقى لك وقفات اعتبارية لدراسة الأمور في التعاملات مع البشر عموما. وهو ذكر هنا أنه أصعب أنواع البشر تتعامل معه هو الأذكياء. إيه؟ اللي أي كلام ده بيتقفش بسهولة. والحقيقة أنا دايما أقول لما تكوني غبية ما تحاوليش تعملي نفسك ذكية. ليه؟ لأن غبية فبتتقفشي من اللمسة والحركة والضحكة ولفتة العين. فخليكي صريحة بقى، أكره حاجة أنا أكرهها اللوع الغبي، يعني أنت غبية ولوعة ليه؟ مدام غبية خليكي بقى على الصراحة كده واستعيني بالله عز وجل، إنما غبية ولوعة يعني من أول كلمة لوع بيبان يا غبية، يبقى لزومه إيه؟ لزومه إيه بقى اللي تقولي أنا بجرب أتعمق؟ طب تقومي جربي في اللقم، طب جربي في الخير، طب جربي في الطاعة، طب جربي في العلم، تجربي في اللقم واللوع والمكر والكيد ليه كده بس؟ الله المستعان. اللي هو اللي بيتكلم عنه اكتر بقى اللي هو ايه، لما تيجي تتعامل مع حد ذكي ما تفترضش ان هو غبي، لانه هذا يكون من غبائك انت. لما يكون ذكي انزله منزلته، ليه؟ عشان هو ذكي، وعلشان تتعامل معاه لازم يتبقى قده يعلى منه، انما لو اقل منه هتضيع هتوه يعني، ها؟ فخد جنب احسن، اقف جنب الحيطه، انما هتخش وتقف قصاده وتصد لازم تبقى اما تضاهيه في الذكاء او تفوق، والا هتاخد على قفاك مش هتعرف تسد. فهو بيقول هنا تحصيل المرادات التي لا تحصل الا بالتلطف في الاحتيال. في حاجات عشان توصلها لازم تبقى عندك شويه يعني ذكاء، فطنه، قدره على انك تظبط الامور وتدرسها وتحتال. والاحتيال المشروع جائز، الاحتيال المحرم حرام، لأن الاحتيال ده في بند المباح، يجوز أو لا يجوز بناء على آلته وثمرته. فالاحتيال للمحرم حرام، والاحتيال بالمحرم حرام، إنما الاحتيال بالجائز جائز. يعني زي الزوج مثلا لما يحتال في كسب مودة زوجته بالكسب، هذا موطن جائز، ما فيش مشكلة خالص. ويعني وعلى هذا فقيسي عشان بس انا عايز اخلص الخطر. فالشاهد ان هو بيقول في حاجات ايه محتاجه شويه ذكاء كده وحيله كده مأذون بيها او مسموح بيها شرعا عشان توصل لمراداتك يعني. ومثل هذا تحتاجه بقوه اذا كنت تتعامل مع ذكي ند، فتحتاجه قوي. ولذلك يقول خصوصا إذا أريد هذه المرادات من ذكي، لأن الذكية يفطن إلى الحيلة بأقل تلويح، وإنت عايز تجيبها منه بالاحتيال وهو عميق هيقفش كل حيلة، فلازم تبقى أعمق لو إنت داخل في هذه سكة العمق بقى والفهم. طبعا احنا بنتكلم على ابن الجوزي، في قسم تاني من الناس ملوش في اللف والدوران وبديها وش، لكن ابن الجوزي بيقول انه من الذكاء انك يبقى عندك شوية ذكاء، من الحكمة ان يبقى عندك شوية حكمة. فمن اراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال. يعني في العادة لما يكون حد عايز يغلب ذكي ما ينفعش يغلبه بالغباوة، الذكي ما بيتغلبش بالغباوة. الذكي لو أضررته بالغباوة هينتقم منك بذكاوته، هي دي اللي ابن الجوزي بيدندن حولها. إنما الذكي لما تيجي تتعامل معاه يتتعامل باحترام يتاخد جنب، ليه؟ لأنه ذكي هيعرف يعبيك ويلفك ويتصرف فيك. فيقول: من أراد غلبة الذكي كان لزاما عليه أن يدقق في النظر ويتلطف في الاحتيال. ليه؟ لأنك مش هتعرف تغلبه كونه ذكي. وقد ذكر في كتب الحيل ما يشحذ الخواطر، القيامة في قصص في الموضوع ده، وأتينا بجملة منه في كتاب الأذكياء. كتاب الأذكياء لابن الجوزي قال في قصص كتيرة جدا، منها جزء من القصص عن ذكاء وحيلة أقوام في تعاملهم مع مواقف. وبيبقى الهدف من سرد هذه القصص هو أنه يتعلم الإنسان يقوم ما يقعش في الموضوع ده تاني. وبعدين ذكر مثال، والحقيقة المثال يعني من أصعب الأمثلة على قلبي الصراحة، علشان المثال فيه لفتة خطيرة، يعني هي الوحيدة تصلح لأنها تبقى خطر بقطع النظر عن أنه بيستخدمها كمثال للخطر. المثال بيقول إيه؟ مثلما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى أحدا، فجاز عليه بعض الوزراء فلم يرد ولم يقم، فقال ذلك الوزير للرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه وقد أمر له 100,000 فليحضر ليقبضها. فأخبره الرجل بذلك. القصة بتقول أنه واحد من الأشراف دي، إما أن يكون الأشراف فعلا اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وله قدر وله مقام، أو علية القوم، واحد له وجاهة وله قدر وله قيمة، رجل له قدر في نفسه كده يعني. وكان رجل يحترم نفسه، يعني لا ينزل نفسه منزلة المحتقرين، فكان لا يسمح لأحد بازدرائه، ما يخليش حد يجبره أن يقف له أو يشاور له أو ينحني له أو يتملقه أو يمسح له جوخ أو يقول له حضرتك الكفيل بتاعي وتفة من سيادتكم تساعدنا ومش عارفة بسقة من نظرتكم تغنينا، والكلام اللي هو مسح الجوخ بقى والتملق اللي بيحصل من فئام من الناس. عزيز النفس شريفها لا يرضى بهذا، نفسه ما تجيبش أبدا. فهذا الرجل كان من هؤلاء الأشراف، وكان يرى لنفسه قدرا معه لا يسمح لنفسه أن تذل. فجاز عليه رجل من أهل الوجاهات، واحد تاني له وجاهة دنيوية، وزير، فمر عليه يوما فما عملش زي ما الناس بتعمله. الناس بتعمل إيه لأصحاب المناصب والأموال كله بيمسح جوخ وكله بيتملق ويا فلام وسيادتك ومعاليك واهلا وسهلا واحنا حصل ونورنا واكلنا وشيلنا وحطينا وشربنا وكنا قبلكم مش عارفه ايه ومن غيركم مش عارفه ايه، وكلام كتير كده كله تملقي، يعني تملقي كده. الرجل هذا عنده من عزه النفس ما لم يسمح له بتملق ذلك الرجل الوزير لوزارته، ويعني انا ما الحمد لله انا ما عندي لا عوز ولا فاقه ولا شيء. فكان ذلك الوزير وجد في نفسه غصه، ودي بتبقى حاله كتير من الناس اللي بيلبس ثوب عزه بدنياه، يعني مشهور قوي، منصب كبير قوي، غني قوي، حاجه قوي، فبيحس ان الناس كلها لازم تبقى تحته. فلما يجي واحد يقف قدامه ويقول له انا مش تحتك، تلاقيه كبير قوي على نفسيته. يعني ايه مش تحتي؟ هو فاكر نفسه مين؟ هو مش عارف انا مين؟ فتلاقيه كبير قوي على نفسيته فيحتال للإذلال. ليه؟ هو عنده مشكله نفسيه لا يقبل، عنده مشكله اخلاقيه، عنده مشكله دينيه لا يقبل ان حد يضاهيه، ما يحبش يبقى حد زيه، فيحب يكسر اللي قدامه فيحتال للإذلال. وهنا بقى دي أصعب حتة في الخطرة اللي أنا كنت بقول دي عايزة لها يوم لوحدها، اللي هو الاحتيال للإذلال بالإكرام. ما عرفش يشتريك، يشتري كرامتك. يشتري كرامتك إزاي؟ بالإعطاء. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، أحسن إلى من شئت تكن أميرة. لما تتقبل الإحسان من أحد أنت ارتضيت أنه يبقى أميرك. فالرجل الوزير ده حس أنه هو اتهزق، ما حسش بقدره كده وانتفاخيته ونفسه قدام هذا الرجل الشريف الذي يحترم نفسه ويصونه عن الامتهان، فاتغاظ. فعمل إيه؟ شوف الحيلة بقى، شوف المكر اللي ابن الجوزي بيقول عليه، بيقول أن التعامل مع الذكي لازم تبقى ذكي، وإلا هتبلع الطعم يا صغنن وتقع في الشبك. احتال هذا الوزير حيلة، فجاء إلى رجل من أهل مجلسه وقال: فلان زكى الشريف، لقد كلمت له أمير المؤمنين في عطاء. قال: على فكرة أنا كنت توسطت له عند أمير المؤمنين وكتب له مبلغ كبير قوي، وخليه يجي يستلمه. فذهب الرجل لهبل، هو الوسط ده، لذلك الرجل الشريف العاقل الكيس، وقال له: إن فلان الوزير يقول لك أنه تكلم لك. هي دي الحسن، هي دي التكة، هي دي الإحسان اللي هو عمله له، إنه هو السبب الإكرام اللي جايله. تكلم لك أمير المؤمنين فأمر لك بعطاء، قرر إنه يصرف لك قصر ولا فيلا ولا عمارة، ولا يجيب لك طقم ذهب، ولا يجيب لك مش عارفة عربية ولا كده، يعني سيادتنا فخامتنا سننعم عليكم، فتعال للوزير عشان يسلمها لك، تعال للوزير عشان يسلمها لك. فقال له ذلك الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذ. قال: والله هي لو حاجة مأمور بها أنها ليا يجيبوها، إيه المشكلة؟ يوصلوها. وإنما مقصوده أن يجعلني أذهب إليه ليضع من شأني. شوفي بقى هو ذكي، قال له: على فكرة هو كل الحكاية أن عايزني أروح ومديلي إيده، أمد إيدي يروح حاطط لي فيها اللقطة دي، هو نفسه يشوفها، لقطة النانا اللي بمديلي إيده. أنا ما يلزمنيش، كرامتي أعلى، قدري عند نفسي أغلى، والله لو أمير المؤمنين بعت لي حاجة يجيبوها لي حد عندي، أنا ما يلزمنيش، أنا قدري أعلى من هذا. ولذلك كان الناس بتوع زمان، لو حد فينا له حد من القرايب بتوع زمان اللي هم الناس اللي عندهم الإيثكس، يعني كان يقول لك ما تديش الحاجة لحد من فوق، يعني ما تجدد لحد، حد أمك عمتك خالتك، إنسان بتحترمه، إنسان بتجله، ما تمسكش الحاجة وتديها له بإيدك كده وانت بتحطها له من فوق، لا، حطها في إيدك وخلي إيدك انت اللي تحت علشان هو ياخدها من فوق، لأن هو التوصيف في العطاء اللي فيه النفسية الإشكالية بتاعت السؤال والمسألة، العليا هي المعطية والسفلى هي الأخذة، واليد العليا خير معطية، ما ترضاش على نفسك انك تبقى انت اليد السفلى، بس انا عايز يبقى خليك السفلى، انا مش عايز، خليك العليا حتى وانت بتاخد انت العليا. قال له كده، قال له لو عايز يجيبها ما يجيبها، انا ما بروحش اخد من حد حاجة خالص. ففاطمة لانتقام الوزير من أنه لم يتملقه لما مر عليه وفوت عليه الانتقام لأنه ذكي، معرفش في القصص مذكورة، ودي حاجة معاصرة، إن واحد من اللي هم يعني الولاة في مصر دخل الأزهر مرة، وكان في شيخ من المشايخ الكبار في الأزهر، لكنه كان عنده شلل في رجله، فكان في مجلسه يمد رجله، فدخل الوالي المسجد الأزهر، فالناس طبعا كالعادة قاموا ووقفوا ونهضوا كده، إلا ده هو أصلا مقعد مش قادر يقوم، يعني بعرفش يقوم. وبعدين الوالي طبعا عشان يسلم عليه اضطر هو اللي يوطيله كمان عشان يسلم عليه، فالمسألة تكلكعت معاه نفسيا، فكأنه حب يعمل نفس الفكرة بتاعت انتقام هذا الوزير. راح جايب كيس فلوس وراح قايل لبعض الحاشية بتاعته، قال له: خد الفلوس دي وديها للشيخ اللي قاعد هناك ده. فما كان من ذلك العالم لما جاءه الرجل في مجلس الناس وهم قاعدين في نفس اللقطة، أصل هي الرسالة مراد انه يوصل قدام الناس انه ده انا اللي بأحسن اليه، فجاءه في المجلس وقال: يا شيخ، ان الوالي يعطيك كذا، وبيمد ايده كده عشان الشيخ يعمل ايه، يمدي له ايده ويرمها له. قال: كل الوالي ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. انت فاهم غلط، انت مش فاهم خالص، مش انا اللي تشتريني بقرشين، مش انا اللي تكسر انفتي بتعريفه ولا مليم ولا. ومن العجيب، ودي لازم تبقي عارفاها لما تخش في حرب زي دي، حرب الكرامه، أنه عند استعداد من يريد أن يكسرك أن يضاعف في العطاء. يعني هيديك 50 جنيه نفسك ما اتكسرتش، يخليهم 100 برضو مش عايز، طب خليهم 1000 ما يلزمنيش، طب 10,000 ولا يهزولي شعر، طب 100,000 ها ويعلي. ليه؟ هو لا يريد إلا لحظة انكسارك، وعنده استعداد يشتريها بالملايين المماليات. هذه هي اللحظة التي يريد أن يغنم بها. تقولي ده مريض نفسي. أيوة مريض نفسي. كان معنا بنت في المسجد أنا كنت بحبها قوي والله والله، مع للأسف الواحد فقد كثير من الأخوات من زمان، ما عدناش بنقابلهم يعني عشان كتير من المساجد ما عادش فيها دروس يعني. فكانت البنت عندي دي، أنا كان في أخت من الأخوات كده تتعمد تجيب بسكوت وتوزع على الناس في المسجد، فأنا بحب إنه الناس يعني تقبل العطية من بعضها البعض، فتوزع كل الناس تاخد إلا البنت دي، تقولها لا شكرا. فأنا لفت نظري المنظر فسألتها، كانت اسمها دينا، قلت لها أنت ما بتاخديش ليه يا دينا؟ قالت لي يا دكتورة أنا بحس إن عينيها لينا ليست عطية المحب، إنما بحس إنها عطية المتفضل. فأنا عايزة أوصل لها رسالة إن مش كلنا هنقبل هذا التفضل. والله هذا حصل، اللهم بارك فيها يا رب العالمين، واصلح حالها وحالنا وحال كل المسلمين يا رب العالمين. حلو إن تجد حد بيقول لا، أنا لا أباع، أنا كرامتي لا تشترى، أنا قيمتي أعلى من أن توزن بمعايير الدنيا، أنا ثمني أغلى من أن يكون هذه اللعاعة اللي موجودة في الدنيا. بس طبعا هذا أمر عسير، صعب، صعب جدا، ويحتاج إلى صبر وجلد، صبر كبير وجلد كبير. يعني أنا أذكر من القصص اللي والله ما قرأتها إلا وبكيت، اللي هي قصة الفضيل بن عياض لما هارون الرشيد كان وجد غلظة في قلبي، وبعدين قال ابحثوا لي عن أحد يرقق لي قلبي، أنا حاسس بغلظة في قلبي، فيعني شوفوا لي أي حد يرقق لي قلبي. وكان في مكة ساعتها، فأحضروا له عالم، فيعني قال له آيات وأحاديث وبعضه، فقال جزاك الله خيرا وأعطاه العطاء ومشي، وقال لا لا ائتوني بغير، ما حسيتش بالله. فكذلك برضو جاء وقال له آيات وحديث، واداله كيس برضو مليان دنانير وعطاء ومع السلام. قال ما وجدته؟ فقالوا له لا نجد لك مثل الفضيل بن عياض، مش نلاقي لك أحسن من الفضيل بن عياض. فقال أتوني به. فذهبوا إلى الفضيل، قال أنا لا آتي أبواب الملوك، أنا ما بروحش للملوك، لا عايزني يجيلي، أنا لا آتي أبواب الملوك. فذهبوا إلى هارون وقالوا له يعني كذا وكذا وكذا، قال خلاص نحن نأتي، يعني ما فيش مشكلة. فلما وصل إلى باب داره، دخل الفضيل إلى مكان مظلم في بيته ضيق حتى لا يرى هيلمان هارون فيهتز. فلما دخل عليه هارون ومد إليه يده، فمسك يده وقال يا لها من يد ما ألينها لو أنها تتقي عذاب الله غدا، من أول لقطة كده فبكى هارون. فأخذ يذكره ويذكره حتى خشع وبكى، حتى أشفق عليه حاشيته من شدة بكائه ومن حضور قلب. فقالوا تمهل بالخليفة، فقال لهم أنتم تقتلونه ثم تقولون لي تمهل، إنما أحييه. قال لهم تقولوا لا أنا اللي تمهلوا أنتوا عليه وأنتوا مغرقين الدنيا، ده أنا اللي بساعده. فقال صدقت. فسكت بعد شوية بقى، والتأثر والبكاء هم أن يخرج، فأمر حاشيته بصرة المال للفضيل. فقال له الفضيل ما هذا؟ فقال هذا عطاء من الخليفة. قال خذ، أأنا أقيق من الدنيا وأدلك على الآخرة وأنت تبتليني بالدنيا؟ والله لا أخذه، خذه معك. يقول فأخذه هارون الرشيد والحاشية وخرجوا. يقول فبينما نحن على الباب سمعنا زوجته تقرعه وتقول له بك وبك، واحنا لسه على الباب سمعنا مراته بتقول يعني كان فيها ايه ما خدت الفلوس؟ ما انت شايفنا على الحديده، ده احنا مش لاقيين ناكل يا راجل، حرام عليك يا يقول. فلما سمعنا تقريعه له أعدنا سرة المال مع الغلام مرة أخرى، قلنا يمكن يغير رأيه، فطرق الباب وقال له السرة يرحمك الله، قال اتق الله اتق الله، وطرده وأغلق الباب. ثم سمعوه يقول لامرأته إنما مثلي ومثلكم كمثل حمار استعملتموه حتى إذا تعب ذبحتموه. يعني اعتبر أن العطاء اللي يكسر كرامته ذبح، تذبحوني مش أنا. هذا الرجل الشريف فاطنة للحيلة التي فعلها هذا الوزير، وهي قضية أنه اللي ما تعرفش تشتريه غرقه بمالك فتكسره، تكسر أنفه. ولذلك قال ذلك الشريف إن كان أمر لي بشيء فلينفذ، إنما مقصوده أن يضع من قدري في التردد عليه. عايزني أروح عنده وأقول له لو سمحت ومديله إيدي يكسر أنفي؟ أبدا، كرامتي. فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يحترز منه كما ينظر صاحب الرقعة النقلات. بيقول ابن الجوزي، بيقول لما تيجي تتعامل مع الذكي ركز كأنك بتلعب شطرنج. اللي بيلعب شطرنج هي مش لعبة الأغبياء أبدا، دي لعبة الذكاء والتكتك. ما ركزتش وتكتكت هتخسر. لما تيجي بقى تتعامل مع الأذكياء ركز. ليه؟ دول مش زي أي ولا أي حد، لهم دماغ فلازم تحترم دماغهم. وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي. دي من أعظم الحيل لكثر يعني أرجو أنك أنت تركزي في اللي أنا هقوله ده. القصة أو المقطع اللي بيقوله ابن الجوزي ده من أكتر الحاجات المرعبة، وهي أن من أعظم الحيل في كسر أنف الذكي أن تحتال بكثرة العطاء. أما ذكي بيلعب قصاد ذكي فيديله علشان يكسره، يديله أكتر يكسره أكتر، فيسرق أنفته، يسرق عزة نفسه، يسرق كرامته. بس ده مش شغل أي حد مع أي حد، ده ذكي قصاد ذكي. ده اللي ابن الجوزي بيقول. وكثير من الأذكياء في الوزراء وأصحاب الدنيا وأصحاب المناصب بس عنده ذكاء ويريد أن يكسر ذكي آخر، فيعمل إيه؟ فيعطي ويبالغ في الإكرام ويبالغ في الإعطاء ليصطاده. وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا في إعطائه وبالغوا في إكرامه ليصيدوه، فإذا اصطادوه فقد وقع في الشرك. فإن كان قليل الفطنة وقع في الشرك، وإن كان أذكى منهم علم أن تحت هذه النية خبيئة فزاده ذلك احترازا. عمل حساب، فكر كويس، درسها كويس، احتاط لكرامته لأنفته. وأقوى مما ينبغي أن يكون الاحتراز من موتور. بيقول رقم 1 احترس من الذكي، رقم 2 احترس أكتر لما يكون الذكي ده راح منه كل حاجة. الموتور هو الذي ترك وترا، يعني مثلا حاربوه فقتلوا أبوه وأمه وعياله ففضل لوحده، هل تعتقد أنه لو ذكي هيحط إيده على خده ويعيط؟ ما يبقاش ذكي. إنما رقم 1 سيفكر كيف أنتقم، كيف أسترد حقي، كيف أحتال لإيقاع العقوبة على من ظلمني. يبتدي تكتك بقى، تكتكة مضادة، حروب بقى. فإنك إذا آذيت شخصا فقد غرست في قلبه عداوة، فلا تأمن تفريع تلك الشجرة. أول ما تبتدي تأذي حد حطيت في قلبه بذرة العداوة، بذرة العداوة دي كل ما تزود أنت في الأفعال تكبر وتعمل شجرة حقد، شجرة غل، شكرة نار، أول ما هتحرق هتحرقك. ولذلك لما تزرع بذرة العداوة، حاجة من اتنين، يا تفضل مركز قوي ان في بذرة عداوة ما ترويهاش بزيادة عشان ما تحرقكش، يا تبذل قصارى الجهد لتنزع تلك البذرة اللي انت حطيتها. لازم تبذل كتير قوي علشان تشيل البذرة السودة اللي انت حطيتها. كتير من العيال مثلا تقولك انا بكره خالتي، انا بكره عمتي، انا بكره جيران. ليه؟ في نعومة الاظفار حطوا البذرة. تنمر، تحرش، ازدراء، حسد، غل، ضرب، اي حاجة، حط بذرة العداوة ويسقيها. العيل ده لما يكبر ويبقى شاب بذرة العداوة موجودة. لما ميزان القوى ينقلب هينتقم. بتقوليش بجد هي العيال الصغيرة بتعرف ولا ايه؟ لا بتعرف، والبذرة بتتزرع وبتتحط وانت اللي زرعتيها، فلا تلومي الا نفسك عند وقت الحصاد. ولذلك لماذا تسرع في قلوب الناس عداوة لك؟ ليه تبقى غلاوي وشراني وحسود وحقود ومؤذي؟ ليه ما تخليش حيثما حللت يحدث طيب، يحدث خير، يحدث نماء؟ حيثما كنت بذرت المحبة، بذرت الود، بذرت الإكرام. دينك بيقول كده. للأمانة ابن الجوزي بيتكلم على الجزء الواقعي من الحياة. انت ودك الحياة تبقى كلها بامبي بامبي وتشيبة وفل، بس هذا لا يعني انه ما فيش اشرار، ما فيش حقدين، ما فيش اعداء، ما فيش غلاوية. يوجد. ابن الجوزي بيقول تعلم كيف تتعامل مع هؤلاء ولا تكن اهبل. ازاي تتعامل مع الحقدين؟ ازاي تتعامل مع المتكبرين؟ ازاي تتعامل مع الحاسدين؟ ازاي تتعامل مع المؤذين؟ هو بيقول ابتداء بذرة العداوة اللي انت رميتها لا تلومن الا نفسك لما تطلع شقرة حقد، وشجرة الحقد دي هي اللي تخنقك وتموتك. لا تلتفت الى ما يظهر من ود ظاهر وان حلف عليه، لانك بذرت بذرة العداوة والحقد في قلبي. ما لم تزل البذرة فاعلم انها تنبت وتزداد. فإن قاربته فكن منه على حذر. ليه؟ لأنك آذيته وزرعت بذرة الحقد في قلبه. ومن التغفل أن تعاقب شخصا، أن تسيء إليه إساءة عظيمة وتعلم أن مثل ذلك يجدد الحقد، فتراه ذليلا لك، طائعا، تائبا، مقلعا، عاملا، فاعلا، فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت وتظن أنه قد انمحى من قلبه ما أسلفت. فربما عمل لك المحن ونصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء وأخباره معروفة. بيقول اوعى تفتكر دايما ان انت يعني لما تأذي حد وبعدين تنسى الإيذاء وبعدين تتعامل على انه الموضوع عادي، انه بقى عادي. لا، لو ما شلتش بذرة العداوة اللي انت عملتها بالإيذاء هي موجودة، انت فاكره عادي، هو هيعمل انه عادي لكن قلبه فيه البذرة. هتتعامل معاه عادي، هيعمل انه عادي لكن قلبه لسه فيه البذرة، وكبرت وبقت شجرة حقد وغل. ففي اول موقف هينتقد. وبعدين ذكر القصة التاريخية المشهورة للزباء دي اللي هي بيسموها زنوبيا. زنوبيا كانت من ملوك مملكة تدمر العصور القديمة، وقال القصة موجودة بكاملها في كتاب الكامل لابن الأثير، انه هي ابوها كان ملك وكان في مملكة اخرى تحاربه من الممالك اللي كانت في جزيرة العرب واليمن والحتة. فالقصير ده، واحد اسمه قصير ده اللي هو الملك اللي كان بيحارب ابوها، ف هجم عليهم وقتل أبوها وقتل أهلها وبعدين يعني أثر من عندها أقوام وخدها وخدهم الأقوام دول ورجع مملكته وقوى ملكه ومش عارفة إيه. وهي يعني تجمعت تاني مع البسطاء المتبقين من قومها، وبدأوا ينتقلوا إلى أماكن أخرى ويعيدوا ملكهم ويعيدوا سطوتهم ويبنوا نفسهم ويبنوا جيوشهم. وقعدت سنين عبال ما كونت نفسها وبذرة العداوة في قلبها بتغلي، فكانت هتموت وتنتقم. فعملت إيه؟ أوعزت إلى بعض وزرائها الذهاب إلى هذا الملك المعتدي والتلميح بأنها ترغب في رأب الصدع وإعادة الود، ولا يكون إلا عبر تزاوج المملكتين. يعني بعتت ناس كده يقولوا له، وبدل ما يبقى في عداوات واحنا انتوا عندكم كذا واحنا عندنا كذا وانتوا موقعكم كذا واحنا موقعنا كذا وانتوا تجارتكم كذا، طب ما نخليها زيتنا في دقنا ونتوحد ويبقى اتحاد عظيم ومملكه عظيمه. طب ازاي؟ والله فكره الاتحاد دي عظيمه، بدل ما واحد يحكم مثلا امارتين يبقوا 10 امارات، يبقوا 5 امارات، نكبر الموضوع. فعجبته الفكره. فالحل ايه؟ قال له الرسول اللي هي بعتها، قالوا له الحل انك تتجوز زنوبيا ويبقى ذاتنا في دقنا ونوحد المملكتين وانت الملك وهي الملكة، وبقت حلوة جميلة جدا. وهي دي كلها يعملها خطة للانتقام. وفعلا ذهب وتزوجها وانتقلت اليه وعاشت معاه وضمه ولمه وكلام من ده. ثم لما، يعني انا بقول القصه بالاختصار لان هي موجوده في كتب التاريخ اطول من كده بقى والتكات بقى، ويعني فيلم الصراحه، فيلم جامد يعني. فلما يعني تحينت الاحايين ووضعت الخطط حتى انفردت به من غير رجاله فقتلته. وقالت هذا، يعني هي كانت حتى العلماء يعني بيذكروا فيها اللي هي بيدي لا بيدي عمرو، اللي هي قتلته. ولما أرادوا أن يقتلوها، لما انتبهوا بقى أن هي قتلته اللي هي في قومه، فقتلت نفسها. الشاهد أنه بذرة العداوة اللي كانت في القلب ما راحتش، مرت سنة واثنين وعشرة وخمستاشر واتجوزته وعاشت معاه ولسه العداوة جوه، فاحتالت لقتله. فهو بيقول اوعى تظن انه الذكي لما تأذيه مجرد ما تسكت الموضوع هيموت لوحده، لا، الشعور موجود في القلب. هو انا للامانه القصه دي بالذات، يعني الخطيره دي بالذات ليا عليها يعني اشكاليات. يعني انا معاه في قضيه الاحتراز واستخدام الذكاء للاحتراز، انما صراحه يعني انا ضد التخطيط للانتقام. يعني انا اعتبره منهجية، مش منهجية النفوس السوية. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ومسألة الصفح مع المسلمين، ويعني ما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، أنا بعتبره هو الأصل. لكن لعل ابن الجوزي يريد أن يحذر من أمثال هؤلاء اللي هو عنده من الغل والحقد ما يجعله يفضل يتكتك لحد ما ينتقم يعني. ولذلك يقول فإياك أن تساكن من آذيته، بل إن كان ولابد فمن خارج، فما تؤمن الأحقاد. ومتى رأيت عدوك في غفلة لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه، فإنه ينسى عدوتك ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاء على قبح فعله، فحينئذ تقدر على بلوغ كل غرض منه. هي دي اللي أنا متحفظ عليه من كلام ابن الجوزي. هو كده ماشي معهم في سكة التكتكة في العداوة، ولما تكون بتعادي وعايز تنتقم ممكن تسحبه بالإحسان، تسحبه بالتكتكة، تسحبه بالمخادعة، لحد ما يمكن مع الكفار مع الأعداء من غير الملة يعني الإنسان ممكن يتقبلها، إنما مع المسلم بصراحة لا أتقبلها، لا أتقبل أبدا أن يكون قلب المسلم تجاه المسلم في كل هذا الكم من الغل والأحقاد والرغبة في الانتقام والرغبة في الثارات، ويعني ما أعرفش، أنا ما أحب هذا. إنما كاحتراز ممكن، كاحتياط كونهم بغاة، كونهم حاقدين، كونهم أصحاب يعني إحن في قلوبهم، ممكن تحترز، ويبقى ده من الفطنة والذكاء إنك تحترز ومش كل مرة تقع في نفس الغلطة. إنما يعني طهارة النفس تستلزم إنك أنت تفضل تظل الأعلى بنقائك وطهارتك وتوكلك على الله عز وجل. يقول ابن الجوزي ومن الخور إظهار العداوة للعدو، وبتكلم بقى على إطار دنيا الناس يعني اللي هو مش الحق والباطل. بيقول يعني ما استطعت ألا تظاهر أحدا بالعداوة، ودي بتبقى أحيانا من الحكم، انه مش شرط ان كل واحد انت مش بتحبه تقول له انا ما بحبكش انا بكرهك، مش شرط كل واحد انت مقفول منه تقول له على فكره انا ما بطاقكش. انت بتكتر الاعداء على نفسك ليه؟ يعني اظهار العداوه يستعدي فيزيد الاعداء. خلي الناس كلهم عباره عن صديق صادق، حبيب محبوب، وواحد يتغافل عنه ويحتذر ويحترز منه، بي زي ما النبي قال بئس اخو العشيره فلما دخل هش له وبش، يحترز منه بالتعامل الجيد والكلمه الطيبه مع الاحتراز انه بئس اخو العشيره، بس لا تظاهره بنظرك فيه، بتقديرك السيء له، بنوعيته عندك. مش شرط ان انت تقوليها على فكره انا ما بحبكيش، انا بحس ان انت غلاويه. طب ليه تقولي لها كده؟ انت عارفه انها غلاويه، تروحي تقولي لها انا حاسه ان انت غلاويه، ده انت كده ولعتي الغل في قلبها. ما تسكتي وخلاص، انت عرفتي انها غلاويه، الحل خدي جنب، مش دعوه بالاشكال دي بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام. باي باي. من السلامه من بعيد كده. ها الاخت دي حسوده قوي قوي، انا اروح اقول لها شوفي يا اخت انت حسوده والمسجد كله بيقول عليك انت حسوده، انت خليها ما عادش تحسدين كده، هتحسدك، هتحسدك عشان هي حسوده، وهتحسدك عشان انت عرفتي تعرفي انها حسوده، وهتحسدك عشان انت كنت جريئه وقويه فاستطعت انك تواجهيها انها حسوده، جبت لنفسك الحسد اضعافا مضاعفات. هذا ليس من الفطنه ولا من الذكاء، كان من الذكاء انك انت عديها. المثل اللي عدينا حلو قوي، يقول اعرف صاحبك ولا تخولوش، اعرف اللي قدامك اوزنه قدره، اعرف مقامه، ده مقامه جدع يشيل في الازمات في الحياه في الفرح في الهم في الغم، ده صاحب حقيقي عض عليه بالنواجس، اوعى تسيبه. في واحد تاني اونطجي فهلاوي بتاع مصلحته، يحبك وانت حلو يرميك وانت وحش، يحبك في النعيم يرميك في البلاء، اعرفه برضه. ما تقولوش انا ما بحبوش بقى، لا بس اعرفه. في واحد تاني جبان متملق متسلق قدامك يقول ومن وراك حاجه تانية، اعرفه برضه، اعرف كل واحد وحطه في نوعه، ده من ذكائك انت، مش من الذكاء انك تقول كله زي بعض، لا مش زي بعض، كله هعامله زي بعض، لا مش زي بعضه، ما ينفعش، هذا ليس من الذكاء. وده اللي ابن الجوزي عايز يلفت انظار الناس له. ومن احسن التدبير التلطف بالاعداء الى ان يمكن كسر شوكتهم. يعني احيانا العدو اللي بيحاول يعديك يسعك انك تكسر شوكته بشيء من الاحسان. طبعا احنا هنا مش بنتكلم على خطه انك تذله، لا احنا بنتكلم على خطه انك تحمي نفسك. يعني مثلا انت عارف ان هو ممكن يبقى مؤذي، فتعديها له شويه، تحسن إليه شوية، تقول له كلمة طيبة شوية من بره بره، ما تعمقش قوي، ما تخضش قوي، ما تفتحهاش قوي. ليه؟ هو أصلا عدو، إنما أنت بتتجنب. بئس أخو العشيرة بس هش له وبش، عشان هو أصلا بئس أخو العشيرة، هو ده السبب. ولم يقول ابن الجوزي ولو لم يمكن ذلك كان اللطف سببا في كف أكفهم عن الأذى. يعني هو بيقول هذا النوع من البشر لما تتعامل معاه بالإحسان حاجة من اتنين، يا فعلا تعرف تكسر شوكته وفعلا تقدر تحوله إلى عدم الإيذاء، أو أحيانا بس يلم نفسه معاك، يحترم نفسه وياك، وقد يستحي لحسن فعلك معه فعلا فيتغير قلبه. ودي بصراحة من أحسن النوايا، أنه تبقى نيتك لله عز وجل أنه لعله من كتر الإحسان يحسن، لعله من كتر الإكرام يطهر، لعله من كتر التنظيف ينظف. اللهم ارزقنا صدق النوايا، وكل واحد بقى ونيته أجره. يعني في نيتك نفع متعدي، وفي نيتك رفع الضر عن نفسك، وكلها نوايا جائزة مستقيمة لا إشكال فيها. لكن الأصل أنه ابن الجوزي بيقول خليك لبيب، خليك ذكي، ما تخليكش كده دايما عشوائي غبي، لا مؤاخذة. يعني يقول وقد كان جماعة من السلف، وهذا مثال ضربه ابن الجوزي، لكنه يريد منه المعنى متوجه معين. الحقيقة المثال ده قبل انه يبقى على فهم اكثر من وجه يعني، لكن احنا هننقل الوجه اللي ذكره ابن الجوزي. وقد كان جماعة من السلف اذا بلغهم ان رجلا قد شتمهم أهدوا إليه وأعطوه، فهم بالعاجل يكفون شره ويحتالون في تقليب قلبه، وقد يقع لهم مهلة لتدبير الحيل عليه إن أرادوا. أما يعرفوا أن واحد بيتكتك لإزائهم يقوموا يعملوا إيه؟ يحاولوا يدوا له هدايا، يحاولوا يطيبوا خاطره. هو بيقول إن هم عملوا حاجات كتيرة بهذا. أول حاجة حدوا الشر بتاعه من جهتهم، يعني ما في ناس تانية ممكن يأذيهم ويمارس الشر عليهم، بدم دول كده كده من غير الشر مزعنين وبيكرموا. ها؟ وبعدين قد يكون هذا سبب لتقليب قلبه فيتغير من الشر إلى الخير معهم. والأهم ده اللي هو عايز يقوله ابن الجوزي، إنه بيديهم مساحة زمنية عشان يفكروا ويخططوا إزاي ينقذوا نفسهم من شره، يقوموا يتلطفوا ويفكروا ويتكتكوا إزاي ننقذ نفسنا من هذا الشرير. واحد حرامي دخل على البيت سطع عليه مع السلاح، الناس تلاقيها تقوله بس طب ما الأكل في المكان الفلاني والشرب في الحاجة الفلانية ومش عارف إيه في الحاجة، كأنهم طيبين يعني. بيفكروا هنعمل إيه، هنجيب إيه، هنتصل بمين، هنجيب بمين، يعني تكتكة يعني. وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبا. بيقول في الآخر في الختام، بيقول كل ما الإنسان يفكر أكتر كل ما يبقى ذكي أكتر، كل ما يبقى ذكي أكتر كل ما يعرف يتصرف أكتر، كل ما يعرف يفهم ويستوعب أكتر. وفي الآخر أنا أضيف أنه من استعان بالله عز وجل أعانه. كل ما تستعين بالله عز وجل في فهم الناس وكيفية التعامل معهم وكيفية التواصل، وأيهما أكون معه واضحا وأيهم يعني أتعامل بالحكمة، أيهم أكون معه صارم وأيهم أتعامل معه باللين، والله صدقيني يعني أنا يطيب لي في ختام الخطرة أن أضيف إليها الاستخارة. أيوة صدقيني الاستخارة حلوة جدا. استخير ربنا وتتعاملي معهم إزاي وتقولي لهم إيه وتردي عليهم إزاي، وتاخدي منهم ولا ما تاخديش، وتزوريهم ولا ما تزورهمش، ويزوروكي ولا ما يزوروكيش. هتعامل مع البشر دول ازاي يا رب؟ انت الاعلم بالقلوب، انت الاعلم بالنفوس. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم انا نسالك الهدى والسداد، اللهم ارزقنا رفقه الصالحين واجمعنا مع الصالحين في الدنيا والاخره، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، السلام عليكم.